Yeah, a few, and then I love them. تقاس بقدر المسافة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، لكن الإشكالية هذه تجعلني أحكي لكم قصة بسيطة صغيرة قصيرة أناقش بها الأخت الأديبة الشاعرة، وهي قصة لن أنسى معها ما وعدت به هدر. أنا كنت هغلط وهقول هدار، هدار اسم طائر مش كده؟ هدار. فالقصة الأولى إنه في خمسينيات القرن الماضي كان هناك مفكر بريطاني اسمه تشارلز نور، ألقى محاضرة زي اللي احنا بنقولها دي، وكانت هذه المحاضرة عنوانها الثقافتان لدو كلتشر. المحاضرة دي عملت أثر كبير في الفكر العالمي بعد ذلك، وهو طبعها بعد كده في كتاب بنفس العنوان The Two Cultures. خلاصة الكلام ده تقدروا لو دخلتوا على النت تقدروا تشوفوا تفاصيل أكثر. خلاصة المحاضرة كان يحذر الثقافة الغربية من وجود أزمة كبيرة فيكون لها خطرها اذا انتظرنا وقتا اطول، وعرفت بعد ذلك بازمه الثقافتين. كان يقول نشا نوع من الفجوه والتباعد يصل الى حد الخصام والصراعات الانانيه بين نوعين كبيرين من الثقافه، ثقافة العلوم الإنسانية والاجتماعية وثقافة العلوم الرياضية والطبيعية في فصل. لاحظها هو عندهم الثقافة بتاعتها علماء الأدب والشعر والتاريخ والفلسفة يعتزون بما لديهم من معلومات في هذا المجال، ويعتقدون أن ما يعرفونه هو العلم ولا علم غيره، وهو الأفضل وهو الذي يحدث تقدما للإنسانية. علماء الطبيعيات لا يجدون صعوبة في التدليل على أهمية هذه العلوم، لأن هي التي ترعى الجانب المادي من الازدهار الحضاري، ولا حاجة لنا للشعر ولا تاريخ ولا هذه معلومات يعني كمالية. وكان منطقه ان احنا عايزين نقرب هذه الفجوة بثقافة وسيطة تجمع بين هذين القسمين الكبيرين، لان الانسان في النهاية ككل يحتاج الى هذه الثقافة ويحتاج الى هذه الثقافة. أنا في الثمانينات كده يعني بعد حوالي ثلاثة عقود من هذه الضجة اللي أنا أحدثت، يعني كنت دائما أحب أسأل نفسي سؤال وأجاوب عليه. أنا أستاذ فيزياء، أنا أستاذ فيزياء بكلية علوم جامعة، لكن كنت أحب أسأل يعني طيب هل هناك ما يخصنا مما قاله تشارلز سلون؟ الراجل عادي بيطرح مشكلة عنده في الثقافة العربية، هل هناك في ثقافتنا ما يخصنا من هذه الرؤية؟ فليبقى نقول عندنا هذا الفصل التعسفي بين العلوم الإنسانيات والاجتماعيات وبين العلوم الفضائية، ووصل الحد إلى أنه بدأ الطلاب يعزفون حتى في مراحل التعليم الأولى والعام عن العلم، فأصبح لما يقول له 1+1=2 يقول لك لا دي الرياضيات، والرياضيات صعبة والرياضيات كذا، وأصبح يعني ضعف المدرسين على عدم إعداد المناهج بصورة جيدة إلى آخره، مجموعة عوامل رسخت هذا المفهوم لدى الجميع. فإذا هذه الدعوة دعوة وحدة المعرفة مهمة للطرفين، ممكن أوي علماء الإنسانيات يجدوا في العلوم الطبيعية ما يفيدهم في التخصصات، والعكس صحيح. لكني رأيت أيضا أن الأزمة عندنا أكبر من هذا، وإحنا عندنا فصل تعسفي بين ثلاثة أنواع من الثقافات: الإنسانيات والطبيعيات والعلوم الدينية، لأن هم هناك في المجتمع العلماني يستثنوا الدين ويستبعدوه من دائرة التأثير، لكن احنا الدين عندنا مقاوم أساسي، مقاومات الفكر ومقاومات البناء ومقاومات الحياة عموما، نحن أمة لا يصلح حالها إلا الدين، ولا يصلح حالها إلا بما صلح به أولها. نعم. إذا نحن مهما كان تخصصنا لازم نجسد ونشخص المشكلة القائمة، إن إحنا عندنا فجوة يشعر بها علماء الدين وعلماء الاجتماعيات والإنسانيات وعلماء الطبيعة. كيف نقرب بين هؤلاء؟ خصوصا بعد أن تقاربت هذه الموضوعات وظهر ما يسمى بالعلوم البينية، ظهر ما يسمى بالعلوم البينية اللي هي بتأخذ من العلوم الرئيسية، يعني عندنا مثلا في فيزياء وفي كيمياء، في علم اسمه الكيمياء الفيزيائية، وفي علم اسمه الفيزياء الكيميائية، ياخد بين اثنين، خد علم زي الفرق البيئة، علوم البيئة، علوم البيئة محتاجة علم الحيوان وعلم النبات وعلم الإنسان والأنثروبولوجي، ومحتاجة أيضا الجوانب النفسية، يعني دي بقى واخدة كل العلوم مجتمعة، لأنها هي الكون أو البيئة التي يعيش فيها الإنسان، كل ما فيها من جماد وحيوان وبنيات مختلفة. بدأت العلوم الطبيعية تعمل لنا ما يسمى بالإنسان الآلي، وتقترب شوية من أنسنة الأمور الجمادية إلى آخره، بدأنا نقرب كده شوية، وبدأ العلم يتدخل في أمور حياتية، وبدأت أيضا الثقافات الأخرى تتدخل في العلم وتؤثر في توجهاته، حصل نوع من التفاعل أخذا وعطاء بين الإنسانيات وبين الطبيعيات وبين الدينيات، وده نلاقيه دلوقتي في الطبيعيات اللي عمالة لما تيجي تعمل أي موضوع لازم تجيب فيه أحد علماء الدين وأحد علماء الطب والصيدلة وإلى آخره، وأحد علماء الإنسانيات يشوف لنا الخلطة الصعبة ده هي. وزي العلم ما بدأ زمان بعلم واحد وهو الفلسفة التي كانت تحاول أن تجيب على كل الأسئلة التي يطرحها الإنسان، يسعى الآن إلى أن يتجه نحو الوحدة والتكاملية، وبدأوا بقى يناقشوا في أمور فنية، يقول لك هل هي وحدة معرفة أم هي تكاملية معرفة، ونبدأ شوية فلسفة بتاعت المثقفين اللي هي تذكر. عشان كده لما بنقول إن موضوع التراث العلمي شيء مهم، لا زال غريب شويه في الدراسات التي نهتم بها. يمكن دلوقتي بدا العدد يزداد وبدا يبقى في مراكز الى اخره. لكنه اصبح ضروره حضاريه، يعني حتى ساعات في القرن العشرين بنتهم بانه يقول لك هم العرب ولا المسلمين دول يعني ابدوا الانسانيه ايه. هذه الدعوات تتكرر بين الحين والحين، كل ما يزهقوا من العرب ويقولوا لنا انتوا عالى انتوا لا تسمونا في الحضاره المعاصره، احنا عاملين ناكلكم ونشربكم، انتوا عملتوا ايه للانسانيه والفكر البشري؟ نلاقي الرد في التراث، يقول لهم ده احنا اللي كان عندنا ابن سينا واحنا اللي كان عندنا كذا. يعني بينفعنا ساعات لما نتزنق ونحب نواصل على، بينفعنا لما نلاقي عمليات سطو على حقائق علمية أخذها الآخر وتنسب، يعني أرومتها عربية إسلامية. نقول لهم لا ستوب، أنت بتقوله ده فلان وفلان، اللي عارف بقى، لكن اللي مش عارف سينبهر دائما بما يقوله الآخر. كان الشيخ الغزالي الله يرحمه، سمعت منه شخصيا، كان في الجزائر، في حد هنا من الجزائر، فقالوا احد تلاميذه يقول له كان عندنا استاذ زائر النهارده في الجامعه وكان بيتكلم عن واحد اسمه الهيزن، رجل يعني اسس علم البصريات اللي هو دلوقتي اساس تقدم وكذا وكذا وكذا، وبيفتخر به جدا على انه يعني احد علماء اوروبا. فقالوا لا ده الهيزن ده هو الحسن بن الهيثم، هم دايما بيحبوا يحركوا الاسماء شويه، ما يعرفش يقول الحسن. طب الحاء صعبه يا استاذ، الهاء صعبه والسين صعبه في ايه؟ هم يقول لك مكه، طب ما يقدر يقول مكه، ما تعرفش كده نشأت حاجه، ابي سنة هو ابي سينا، الكوكاسس وهكذا. فعلى اي حال، لكن احنا لو قلنا بوش مثلا بدل بوش الدنيا القصة القصيرة ده هي بتقول لنا ان احنا نهتم في ثقافتنا بتكامل المعرفة، لازم نعرف قدر كبير من العلوم الطبيعية، خصوصا انها بدأت كانت تتغلغل في حياتنا، ما انت تقطع الصبع تدوس على زر البتاع عشان تنور، تمسك الموبايل كله مشاكل ده وعمال موجاته تعمل فينا، يعني كل حاجاتنا اليومية بنتعامل مع العلم، فلازم نفقه قيمة العلم في حياتنا، نعرف إيجابيات ونعرف سلبيات، فإذا ده شيء مطلوب لنا لصحتنا لأولادنا لأسرنا، بصرف النظر عن سواء الفكرية والخلفية الأخرى، وأحلى ده واجب. انت من علماء الدين او علماء الاجتماعيات والانسانيات لازم يكون عندك حد ادنى من الثقافه العلميه. وانا يعني اغضب كثيرا عندما اجد احد الائمه او الدعاه يحاول ان استعرض ثقافته ويستشهد ببعض الامثله العلميه ويقع في اخطاء لا تغفر، سواء في نطق المصطلحات او حتى في تعريف الظاهره. لازم نهتم بالثقافه العلميه لاسباب كثيره قد ياتي وقت ونشرحها اكثر. تكامل المعرفه، وحده المعرفه شيء مهم جدا. بنحاول دلوقتي نرسم رؤيه، بنتكلموا دلوقتي في العالم عن ما يسمى وورلد فيو، رؤية العالم. لازم أنت عندك مقومات هذا، أنت شايف العالم إزاي؟ ماديا وفكريا، كل مرحلة وكل زمن بيبقى عندهم أدوات وإمكانات يفهموا بيها العالم على قد المعرفة المتاحة. من 400 سنة بس كانت الناس قاعدة زينا كده مفكرين إن هم على الأرض، الأرض ثابتة وهم قاعدين ياكلوا يناموا ويمشوا يبصوا كده للأجرام وهي في مركز الكون دلوقتي. لا الصورة اتغيرت، مع ان احنا قاعدين لا طلعنا فوق ولا حاجة، لكن عارفين ان الارض دي كرة صغيرة كده عمالة تلف وحواليها القمر ومجموعة الكواكب ويلفوا حول الشمس. الصورة اتغيرت تماما. مين اللي غير لنا هذه الصورة وقربها من الحقيقة؟ هو البحث العلمي. ولهذا ازعل قوي لما الاقي بعض الدعاة يقولوا ان العلم لا يعرف الحقيقة النهائية. هو صح لا يعرف الحقيقة النهائية، لكنه يعرف الحقيقة عند مستوى معين. هل حد ينكر دلوقتي ان الارض كروية؟ هذه حقيقة. وقدرنا عن هذه عن طريق هذه الحقيقة ان احنا نسيب الارض ونطلع فوق ونعمل اقمار صناعية تتحرك بنفس الطريقة التي تتحرك بها الارض والاقمار. هذه حقائق. وطبعا اصحاب هذا الاتجاه بيهاجمون الربط بين العلم والدين او بين الانجازات العلمية والحقائق القرآنية فيما يسمى بالاعجاز العلمي في القرآن الكريم. صحيح في ناس بتشطح في كل مجال، لكن العملية ما تبقاش ابيض واسود. لا، في حقائق، ده في حقائق جزئية اللي نعرفه نتكلم عليه، اللي ما نعرفوش ها يبقى نأجله الوقت. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. يعني ما تاخدش كده تحاول. يعني انا من الذين يقرؤون القران واتوقف عند بعض الايات وبعض الايات صعب علي. ما اعرفش. فعايزين نستمتع بالمعرفه العلميه. بعد ما قلت انها واجب، لا هي ايضا استمتاع لانك بتعرف دايما. والعلم عمال كل يوم يقدم لنا المشاكل الدينية. خدها عرفنا بقى دلوقتي ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي وازاي، ولهم هذا الكلام داير ويدوروا على الحاجات الشاذة في التاريخ ويقعدوا يعملوا حواليها كلام رضيع الوقت والجهد وكل حاجة. لا، عايزين بقى الأجانب ده ترسخ. بالعكس، العلم يساعد على ترسيخ اليقين الإيماني، على تأسيس اليقين الإيماني. عايزين نوظف كل هذه المنجزات لصالح عقيدتنا ولصالح أمتنا العربية ولصالح الإنسانية. يا أيها الناس، يعني الإنسانية كلها دعوة للإنسانية. وحقيقة الإسلام إذا وصلت لعقلاء العالم فكلهم هم المدافعين الحقيقيين. وحدة المعرفة. ما أقولش بقى العلوم ملتزمة لمالي ده ما تقيل ده ما ده، هي علوم تتعامل مع قوانين الكون والحياة. شفت البرق اللي حصل من كام يوم ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يحصل برق يقول ايه؟ ها؟ مين يقدر يلقينا في آدم؟ ها؟ وحدة المعرفة، تكامل المعرفة. أنا مهما كان تخصصي، شفت الأستاذ دارس لكن لسه جاي عايز تاني نحسن. كل ده يفيد على فكرة، يفيد حتى في حياتك الشخصية، لأنه في حاجة مهمة جدا في العلم. قبل ما تقعد قول لنا اسمك ايه و... ها؟ انت؟ صادق يحيى مصر. منين في اليمن؟ نفس فرع. انت من مواليد كام؟ انا كنت هناك قبل انت ما تتولد. كنت في جامعة صنعاء من 80 ل 85. نعم؟ اهله لابد من صنعاء وطال الزمن. وضعيت أكثر من مرة، لكن الدروس من أجمل بلاد العالم. تاريخ وعبق ممتاز فيها، يعني كانوا تلاميذ دلوقتي ما شاء الله أساتذة منهم القرضي وزير الخارجية. لا بس كان وقتها هو كان لسه راجع من خلوة، كان عميد لكلية الطب ورؤساء كثيرة، يعني دكتور المقارح شاعر ممتاز هذه المقالة اسمها عنه. مرة سألني في سنة 80 دقيقة وقال لي هم هدهدون بيدرسوا بالانجليزي ليه؟ قلت له يعني أسوة بما يتم. قال لي بالعربي نقدر ندرس بالعربي. قلت له تقدر، عندنا المكتبة اللي موجودة في جامعة صنعاء فيها كل المراجع التي تم. قال لي اكتب لي قرار فورا بتعريب العلوم في كلية العلوم في كليات جامعة صنعاء عن علوم وعلوم. ويومها غضب كرمي وقال احمد فؤاد يعني ليه يطلع قانون انا عم الطب وما ينفعش التعريف، وقامت يعني ازمه بسيطه في الامن. فحفظك الله ورعاك يا صنعاني. القصه الثانيه بقى عشان الاخت هدر، انا عايز امحو من ذهنكم ان التراث ده هو القديم. والتعامل مع القديم دايما يقول لك انتوا دايما تجرونا لورا. لا، انا هطلب من كل واحد فيكم لما يروح يدور على موقع او يدخل يزور موقع نيويورك تايمز ماجازين. ما بالك نيويورك تايمز، نيويورك تايمز، ويدور على واحد اسمه ريتشارد باورز. ريتشارد باورز نبهني احد الاصدقاء من سنوات الى هذه وحملني يعني عبء جميل. يعني ما اقدرش اقول هذه القصة الا لما اذكر السبب حتى انسى من فضل الاهل. ريتشارد باورز في بداية الالفية الثالثة، عارفين الالفية الثالثة اللي بدأت مع 2001، طرحت المجلة اسئلة زي ما احنا بنطرح كده كل سنة، من هي اشهر ممثلة ومن هو احسن لاعب في الكورة وما هو فريق القرن، الاسماء الكثيرة دي. فطرح اسئلة ومنها ما هي احسن فكرة، What is the best idea. ليس في العام الماضي فقط ولا في القرن فقط، ولكن في الألف سنة الماضية. صح، تخيل ان كل واحد فيكم، اتمنى ان كل واحد فيكم يجاوب على هذا السؤال، ومش هقول لكم هو الراجل ده قال ايه، ونشوف احنا هنقول. لكن مش هقدر اصبر، هقول لكم هو قال ايه. ريتشارد باورز كتب مقال في 7 صفحات، قال الإجابة المنطقية على هذا السؤال، بدأ يقول لنا بيفكر إزاي. قد يبدو لأول وهلة أن أحسن فكرة هي فكرة النسبية التي قال بها أينشتاين، وهو عنده رصيد كبير من العلماء، ونسبية أينشتاين غيرت كثير من المفاهيم في العلم والكون إلى آخره. فقال يبقى أينشتاين صاحب النسبية. وبعدين قال ليه ما يكونش قبل منه نيوتن اللي هو مهد لقوانين هي اللي لغايه دلوقتي بنسيب بيها الارض ونطير في الفضاء ونعمل اللي احنا عايزينه ورحنا المريخ ورحنا كذا. طب ليه ما يكونش ديكارت اللي هو يعني صاحب المنهج وصاحب كذا الى اخره، ليه ما يكونش فرانسيس بيكون اللي ادانا المنهج التجريبي. بدأ يسأل كل شوية، يلاقي الإجابة محتاجة إن احنا نرجع إلى الأصل قرن فقرن فقرن. قال لابد أن تكون أحسن فكرة هي التي دلت كل هؤلاء على فكرة اختراع المستقبل، فكرة التقدم العلمي. فكرة المنهج العلمي. مش أقول لك لا تعطيني سمكة ولكن أعطيني السنارة التي أصطاد بها سمكة، سمكة هتاكلها وتجيب واحدة تانية زينا كده، إحنا قاعدين بنستنى رغيف الخبز اللي بيجي لنا كل شوية في السفر، نستنى الملابس اللي جاية من كل حاجة. لا، هتتعلم إزاي تعمل. فالمنهج العلمي التجريبي، والصاحب هذا العلم المنهج العلمي التجريبي ومؤسسه هو عالم عربي مغمور في القرن العاشر الميلادي اسمه الحسن بن علي. شوف بقى الشهادة اللي هي لما تظهر في القرن الواحد والعشرين في أوله وتنبثق من قلب الثقافة الغربية. في عقلاء كثيرين في الغرب، الغرب ليس كله كتلة واحدة، في ناس بتحب الحقيقة وتبحث عن الحقيقة، وكونه يوصل في غمار الثقافة التي تشربها إلى أن ينصف حضارة أخرى كثيرا ما أيوة، ده شيء مهم جدا. وأنا كنت أقول للشباب دايما، لا هو لما هو اكيد مستشرق لانه اهتم بقضايا الشرق، وفي نفس الوقت هو في قسم اللغه الانجليزيه في جامعه إيلينوي. وانا دائما ادعو شبابنا ليعرف هذه القصه، لان هذا الرجل يحتاج الى ان نتحاور معه. مش احنا في حوار حضارات نحب نتحاور معه، ده هو اللي بيقرب مننا، ده بيقول كلام يعني احنا مش عارفينه. فليه ما ينشأش في المواقع بتاعتنا نوع من الحوار ونرد عليه ويقول لنا، ويمكن احنا عندنا افكار تانية هو محتاج اليها، او هو عنده افكار اخرى احنا محتاجين. يعني هي دي ومضة نور لازم نتلقفها، بدل ما بيضيع شبابنا وقته في امور كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. الحسن بن الهيثم مؤسس المنهج العلمي التجريبي. وقال حاجة تانية أهم، قال ولو سئلت عن أحسن فكرة في الألفية القادمة هقول برضو المنهج العلمي التجريبي الذي وضعه الحسن، لأن هو ده البذرة اللي انبثق منها كل المسيرة دي. لو فضلنا عند أفكار الإغريق وتأملات العقل والفلسفة العقلية واختلاف الآراء دون الاحتكام الى مرجعية تعرف لي الصواب من الخطأ، كنا هنظل العالم متوقف الى ان تأتي هذه المرحلة، الى هذه الفكرة اللي انطلق منها بقى كل شيء. ونبه قال بس في الالفية اللي جاية مش هنبقى محتاجين اول الجانب المادي فقط، احنا هنبقى محتاجين للجانب القيمي، جانب القيم والاخلاقيات في هذا المنهج الذي وضعه ايضا حسن. يعني الشق الثاني اللي لم تفطن إليه الحضارة الغربية في هذا المنهج، هي ركزت على الجانب المادي فقط، ولكنها وابتعدت عن أن تأخذ في الاعتبار الجانب الروحي والجانب المعنوي والأخلاقي. المرة اللي جاية، وده واضح لأنه بعض العلم بدأ يتدخل في الجينات الوراثية ويعبث في هيئة الإنسان وشكل الإنسان، وحيؤدي إلى اختلاط الأنساب وحاجات كثيرة جدا سيسفر عنها إذا لم نصحح مسيرته. فهنا برضو هنحتاجين لمين؟ لمنهج الحسن بن الهيثم اللي هو إيه؟ اللي هو واخد الجانب المادي والجانب الروحي من فكرة التقدم. فكرة التقدم دي اللي احنا بنسميها إعمار الأرض، مش احنا في عقيدتنا الإسلامية الإنسان مستخلف في هذه الأرض ليه؟ لإعمارها وترقية الحياة عليها. طب هو العلم اللي ساعدنا دلوقتي على هذه أنا كنت بقول محاضرة في الكويت من فترة، وكان عنوانها تراثنا العلمي ذاكرة الأمة ورصيدها الشرعي. بدأت المحاضرة بحكاية بيت شرعي. طبعا لاحظت الاهتمام، لكن الشاطر بقى اللي ما توقفش عند هذا الوقت. يعني انا قلت له شكرا ريتشارد هاورد، ولكن اذا كان الحسن بن الهيثم وسياتي الحديث عنه في مرحله متقدمه قد وضع اسس المنهج العلمي التجريبي، فليس وحده هو الذي وضع المنهج، لا ده شارك معاه علماء كتير، شارك معاه جابر بن حيان في الكيمياء، لأن الكيمياء قائمة على التجريب، شارك معاه البيروني في الجيولوجيا لما طاف في الأرض وشاف الأصداف وشاف وضع نظريات جيولوجية رائدة، شارك معه عشرات العلماء الأفداد اللي كل واحد منهم لو جائزة نوبل موجودة كان حصل عليها بجدارة. عشان كده كنت اقول دايما لو الحسن بن الهيثم عايش، لان علم الضوء هو اللي وصلنا لعلم الليزر، لو ما كانش اراء ابن الهيثم في الضوء ما كانش احمد زويل خد جائزه نوبل. فكنت اقول مداعبا انه المفروض الحسن بن الهيثم يقاسم احمد زويل في جائزه الضوء. هو نفسه زويل لما كانوا سالوه يعني ازاي يجي ناس من العالم الثالث وياخدوا جايزه نوبل، قال لهم يعني ده انتوا لو ترجعوا لورا شويه كان جايزه نوبل دي مش هيحصدها الا علماء العرب. لكن انا بقول وباخذ على الدراسات العليا في جامعاتنا العربيه والاسلاميه، وشاركت انا في تحكيم الكثير من هذه الرسائل في كليات الاداب وغيرها من الكليات الاخرى، لما يجي يقول لي المنهج العلمي عند ابن سينا، المنهج العلمي عند الهمداني، المنهج العلمي يعني كما لو كان كل واحد له منهج علمي، ده يبقى احنا بقى هنحتاج لا، المنهج العلمي هو منهج واحد في كلياته وفي متغيرات تتغير مع مع الوقت، وسائل وخطوات يعني ممكن في وقت اشوف بالنظاره لما التكنولوجيا تتقدم اشوف بالمجهر بالميكروسكوب او اشوف بالتلسكوب، وممكن استخدم ترمومتر بعد شويه استخدم جهاز الى اخره، دي كلها متغيرات. لكن فكره المنهج الاساسيه عشان نعرف فكره المنهج الاساسيه نشوف قبل الاسلام كان فيه ايه. قبل الاسلام كان الفكر منقسم الى قسمين كبيرين، فكر يعتمد على الحواس، يقول لك الحقيقة هي التي أمسكها بيدي وأراها بعيني، وده كان مهتم به أصحاب الحضارات القديمة زي الحضارة المصرية إلى آخره. وفكر آخر يعني يقدس العقل وما يقوله العقل ويأخذ بتأملات العقل، وهو الفكر العقلاني في الثقافة الإغريقية على وجه الحال. وبيقسموهم إلى عقليين وحسيين. العقليين يقولوا لا ده الحواس بتخطئ، ممكن العين تخدع في أخطاء للبصر، أنا لما بوقف على كوبري وأشوف أعمدة النور بشوف العمود الأخير أقصر من العمود اللي قبل منه، البصر هنا خادع لا يقول لي الحقيقة، يعني بيجد مبررات شوية يوم يجي بقى الإسلام يحل هذه الإشكالية. يقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ها كل الملكات الإدراكية عقل وحدس وإلهام، كل هذه الأمور منها ما نعرف أسماءه ومنها ما لا نعرف، ها الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، تعرفون يعني بيحط لنا أساس نظرية المعرفة، ها بس تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شوفوا كان شوفوا المسلمين كانوا بيتقبلوا ويستقبلوا هذه التعاليم وهذه الآيات بذهن مفتوح واستعداد طيب لفقه معانيها ودلالاتها. يقرأ أبو عبد الله القزويني، سمعت عنه طبعا، الذي ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك، يقول تقرأ قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يقول لنا في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ليس المراد من النظر أن نقلب الحدقة نحو السماء، فالبهائم تشارك الإنسان، ومن لم يرى من السماء إلا زقتها ومن الأرض إلا غبرتها فهو أشبه حالا بالبهائم بل أشد غفلة منها. فاستشهد بقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم نفس الآية الكريمة يجلس أحد العلماء ويقرأ في ترجمة لكتاب اسمه الماجستي. كتاب الماجستي ده بتاع بطليموس، كان هو الكتاب الوحيد في الكون اللي بيتكلم عن الفلك، فلقى دخل أحد الفقهاء على هذا الشيخ وهو يقرأ في كتاب الماجستير، فسأله عما يقرأ، فقال له: أحاول أن أفهم معنى قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يعني لقى الآية بتحث حثا جميلا طيبا على التفكر ومحاولة يعني فهم هذا الكون الذي عشته، فلقى الكلام ده أجيبه منين؟ من بتوع العلوم الفلك، وهو ده الفلك اللي كان معظمه يعني حاجات غير صحيحة، بس قال لك هو ده المتاح عندي، هو ده اللي هيقول لي ده كذا، ده كذا، هيئة الكون كذا، الكلام كذا. عشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نستفيد من معطيات العصر العلمية لتعميق فهمنا بتعاليم الدين الحديث. والحاجات اللي لسه صعبة زي ما قلت من شوية نأجلها لما العلم يكشف عن حاجات، ولا نلهث وراء كل شيء ونحاول باستمرار ان احنا لا، ده العلم كويس ماشي معانا على قد فكرنا، بيدينا حاجات نقدر احنا نلاقي كده. ها: فلا أقسم بمواقع النجوم، القسم العظيم ده شوفوا ليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يجي علم الفلك يقول: لا، ده الارض بتتحرك مش حركتين بس، الناس فاكره ان الارض بتدور حول الشمس في الفصول الاربعه وتدور حول نفسها الليل والنهار، لا، ده الارض العلم عرف منها دلوقتي حوالي 7 حركات، لان نفس المدار بتاع الارض ده بالاضافه الى الحركه المداريه والحركه حول نفسها في حركة ترنحية للمدار نفسه، المدار نفسه كده عامل دايرة كده وهو نفسه يعمل كده الحركة فيها. وبعدين ده الكلام ده كله في مجرة اللي هي في مجموعة شمسية، المجموعة الشمسية كلها لها حركة، والمجرة التي فيها المجموعة الشمسية لها حركة تانية، وهكذا كل ما بتكبر في الانتماء والدوائر بتتعدد الحركة. يعني احنا بنشوف الولد اللي بيمسك الثلاث كرات كده وما بيقعوش منه ساعات، يعني انا بكده بنقول يا سلام شو بقى الكون العظيم ده وحركاته المختلفه. فالعلم يساعدنا، عشان كده: فلا اقسم بمواقع النجم اللي انا شايفه بالليل ده مش موجود في مكانه، العلم بيقول لي كده وده صحيح، انا شايف الضوء اللي جاي منه، انا شايفك دلوقتي من الضوء اللي انعكس منك. الضوء له سرعة ثابتة 300,000 كيلومتر، المسافة اللي بيننا وبين هذا النجم ملايين السنين الضوئية. يعني الضوء لما يطلع من هذا النجم على ما يجي لي يستغرق ملايين السنين. يبقى أنا دلوقتي بشوف الضوء، بشوف النجم ده من كام؟ من ملايين السنين دلوقتي. لكن هو في اللحظة دي اللي أنا فيها هو فين؟ الله أعلم. يعني هي لحظة تجمع بين الماضي والحاضر في آن واحد. طبعا حق الإنسان يعني، عشان كده بقول الثقافة العلمية مهمة، لأنها تساعدني على تخيل الحقائق العلمية دلوقتي، دي أصبحت ما فيش فيها نقاش. اللي ما عرفش علم خالص هيبقى الكلام ده كله بالنسبة له لا، ربنا بقى لعن على فلا. كل القصر الإلهي يدعونا إلى ها إلى تفقه وتدبر عن طريق العلم وعن طريق البحث. إذا ليس الحسن بن الهيثم وحده، ولا الهمداني وحده، ولا فلان، لا، ده دول كلهم تربوا على مائدة الإسلام الذي جاء لينقذ العقل البشري وينقذ الإنسان وليدله على منهج البحث. أفلم يسيروا ها؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. شوف إلى أقصى حد، مع أن بداية الخلق غيب عند الله سبحانه وتعالى، حتى هذا الغيب ابحثوا وشوفوا ما دام أنتم ماشيين على منهج سليم. وبدأ العلم يوصل لبعض الحاجات اللي هي توافق ما أخبر به القرآن في بعض الآيات، فكرة الانفجار الكبير وفكرة كذا لأن الإنسان بطبيعته يعني يتوق إلى معرفة الحقيقة، ولازم هيسأل ده من أول ما طلع وهو عايز يشوف فين الإله، يلاقي الشمس يقول لك كذا، يلاقي القمر يقول لك، هو جبل يعني دي فطرة، قبل على التوحيد وعلى كذا وعلى كذا، وعايز يعرف الحقيقة. وساعات بقى تطرأ عليه أمور تلوث الفطرة السليمة فينساق هنا أو هنا، وتأتي الرسالات تباعا لإعادته إلى الصراط المستقيم، وهكذا تسير الحياة. إذا هنقول ريتشارد باورز بقى اللي هنصححه لك، لأنك أنت ما شفتش إلا كتاب المناظر الحسن بن الهيثم وقرأت عنه، لا ده العملية أكبر من هذا. العملية أن دول علماء ساعدهم الإسلام قرآنا وسنة على اصطناع المنهج العلمي السليم في البحث، لأنهم مكلفون بإعمار الكون، والإعمار لا يأتي إلا بالعلم وباستخدام كل ما سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان عشان يقدر يبني ويرتقي بالحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن المنهج العلمي في حقيقة الأمر هو أعظم هدية قدمها الإسلام للفكر البشري الأساسي، للفكر البشري منهج الطريقة. عشان كده الأخت العزيزة في أول محاضرة قالت إحنا عايزينكم تقولوا لنا على المفاتيح. هي دي مفاتيح الحضارة، المنهج العلمي هو مفتاح الحضارة، هو مفتاح التقدم الذي أشار إليه ريتشارد باور، واللي احنا بنجد اساسه في تعاليم الدين الاسلامي الحق. ايه في حاجه حبيبي ولا؟ انا طولت عليكم. يبقى قصه عرفت منها اهميه التكامل المعرفي وحاجتنا إلى ثقافة علمية، والجزء الثاني عرفنا أن لنا رصيد حضاري أفاد البشرية كلها، وسيظل هذا الرصيد كنز ومصدر لحضارة الإنسان إلى ما شاء الله. ولذلك كنت تلاقي علماءنا القدامى مثل الهيثم والبيروني وغيرهم كانوا يكتبوا في الفيزياء، وكانوا يكتبوا في الفقه وعلوم الدين. وعلى فكره المنهج ده اساسا يعني اساسه مستمد من اصول الفقه، لانه عمليه القياس والاستقراء وكل هذه الامور معروفة عندكم خاصة في المقاصد إلى آخره، دي كلها بدايات لتوثيق الأخبار وتوثيق الأحاديث، والبداية بداية التحقيق والتحقق يعني من العصر النبوي. فإذا مفيش فواصل بين الفكر العلمي والفكر الديني المستنير، وعشان كده بقول كان علماء الحضارة الإسلامية موسوعيين، يعني يبحثوا في كل العلوم. ليس غريبا أن تجد 200 مؤلف واحد منهم في جزء في علوم الفلك، وجزء في علوم الجيولوجيا، وجزء في علوم الدين إلى آخره. كانوا بيحلوا إشكاليات، وكانوا بيسخروا العلم لخدمة قضايا المجتمع. يعني من أسباب تطور علم الفلك عند المسلمين إن هم عايزين يسألونك عن الأهلة، تقول هي مواقيت للناس والحاج، لكن ما قالهمش ده الأمر يبقى كذا، ولما يطلع كذا نشوف يعني أطواره لا، ده أمور يختص بها العلم. فظهرت ما يسمى بالأزياج. الأزياج جمع زيج، وهو الجداول الفلكية اللي كانوا بيستخدموها علماء الفلك. وظهرت الأجهزة مثل الأسترلاب والمزولة الشمسية، واجتهدوا في تعيين أوائل الشهور واتجاه القبلة، وكل هذه الأمور من موضوعات علم الفلك وعلم المواقيت. إذن كان الإسلام أيضا عامل قوي من عوامل تقدم العلم بالفروض التي فرضها، سواء الصيام أو الزكاة وتحديد النسب المختلفة. وكل الفروض التي فرضها كانت تحتاج في جانب منها إلى معرفة علمية دقيقة تحدد أشياء معينة. إذن الإسلام بجوهره كان أيضا دافع للبحث العلمي والتقدم العلمي. أنا مش عايز النهاردة أذكر عليكم، ولو طلعنا بس بحاجتين. أول حاجة نعرف إن إحنا كلنا والمجتمع كله نحتاج إلى الثقافة العلمية، والثقافة لا تلقى. ما ينفعش كده أقول ده مقرر في الثقافة الإسلامية ولا مقرر في الثقافة العلمية، لا. أنا في ذهني دايما إذا حطيت ده مبدأ أنا أسعى إلى تحصيل هذه الثقافة. ألاقي كتاب كده خفيف كده وعليه حاجة في العلوم، نانو تكنولوجيا، نسمعها دي ودوشنا بيها تكنولوجيا النانو. ها، والعالم دلوقتي تكنولوجيا، وساعات الكلام يصعب الحال. ولما اقولها للولاد يعني ها كما لو كان اختراع جديد، تكنولوجيا اختراع جديد. يعني منذ القدم، منذ القدم لما الانسان بيسأل نفسه مما يتكون هذا البناء، ها، والسماء وما بناها، ده بناء. واحنا في ذهننا ان البناء ده طوبة، ها، جنب طوبة تديني الأوضة دي، تديني القصر ده، تديني العمائر دي كلها. الناس بيسأل طب ده كان الكون ده مبني ازاي؟ ها؟ لازم فيه نواة بنى منها، وهذه النواة لأي مادة كده لما أكسرها أحصل على الطوبة الأولى اللي هي تكون منها ومن تكرارها كل الأشكال اللي موجودة في هذا العالم. الطوبة الأولى دي الإغريق سموها آتوم. آتوم دي في اللغة العراقية مقطعين، آ وتوم. توم يعني ينقسم، وآ يعني لا. يبقى كأن آتوم معناها إيه؟ لا ينقسم. ها؟ يعني هو عايز الوحدة اللي هي يعني ما أنا لو كسرتها معناها إن في وحدة أصغر منها. فقالوا هذه الوحدة هنسميها آتوم. يبقى هو لما قال الاتوم وقال ان الوحدة دي لا ترى، واحنا دلوقتي لقينا الاتوم ابعادها 10 نانومتر، يعني كأنه دون ان يشعر كان بيتكلم على حاجة منمنمة جدا في حدود النانومتر. النانومتر ليست اختراع، هي قيمة صغيرة بس ما كناش نتعامل معاها. لما اجي اقول لك المسافة من هنا لاسكندرية كام، هتقولي والله 300 متر، مش هتقولي مثلا 3 مليون مش عارف كام سنتيمتر. لا، هتقولي بالوحدة المناسبة. الترابيزة دي عرضها 120 سنتيمتر. الميكروب الصغير، مش هقول بقى لا، حد عايز واحدة اصغر، ابدا اقول مايكرو متر او النانو متر اقول فيك ومثل ده كلام وحدات اختاروها للحاجات اللي كل ما بتظهر. اقول فهمت ومثل، يعني فهمت ومثل ده انا بتكلم على حاجات يعني اجزاء الف مليون مليون من المثل. شفت برضه ده فهم كده مفكرين انا كنت قايم على ايه وحفشت معاك يعني. من الثقافه السائده ان الاقي كتاب محترمين ومثقفين ولهم صفحات في الاهرام والاحبار. يقول لك احمد زويري اكتشف الفهمت وثاني الاهرام. ازعل الكلام ده لما بيسمعوه الناس المثقفين. واصل مصدره من مين؟ من عمالقه الفكر عندنا. قاعد اقول اسامي عشان ما ابقاش غايبه حتى لو اسامي بالغيب. اكتشف احمد زويري فهمته ثانيه. فهمته ثانيه انت لما توزني مثلا بطاطس مش توزنها بالكيلو جرام؟ طيب لما بتروح اسكندريه بتقيس المسافه ايه؟ بالكيلو. بعد ذلك الكيلو ينفع للجرام وينفع للمتر، يعني ينفع للوزن كده وينفع للمسافه. في كيلو ثانيه، يعني لو انا عايز 1000 ثانية أسميها كيلو ثانية. إذا كيلو ده بيسموها يعني سابقة أو لاحقة، يعني حاجة صغيرة كده تضاف للوحدة القياس اللي عارفينها تحدد مقدارها. يعني ممكن يبقى عندي كيلو متر وكيلو جرام وكيلو ثانية. ممكن يبقى عندي ملي متر وملي جرام وملي ثانية. ممكن يبقى عندي فيمتو متر وفيمتو جرام وفيمتو. دي واحدة موجودة من قبل كل اللي عمله زويل، انه قدر يوصل يشوف حاجات في حدود هذا المقياس عن طريق اشعة الليزر. قدر يعمل كاميرا تصور لنا الحكاية. وبرضه نرجع ونقول ان احمد زويل هو اول من وضع فكرة الكاميرا. الكاميرا اللي وضعها احمد زويل قعدت تتطور اسف الكاميرا اللي وضعها الحسن بن هيثم هي اللي كاميرا التصوير العاديه الفتحات قعدت تتطور الى ان جاء احمد زويل بعد 1000 سنه. وده برضه ملحظ مهم انه بيربط بين العالمين مقدار زمن قدره 1000 سنه. شوف بقى سموا اصغر حاجه ايه؟ سموها اتوم. وراح كل العالم الانجليزي يقولوا اتوم والفرنسيين يقولوا اتوم والروسي يقولوا اتوم. وجينا احنا قلنا ذرة. احنا الوحيدين في العالم اللي سميناها وترجمناها ذرة، مع ان الذرة في اللغة هو صغار النمل كده. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني اللي يعمل حاجة كده على قد مفهومنا، يعني قد النملة باعتبارها يعني تشبيه ومجاز، يعني اي حاجة من خط صغيرة. احنا قلنا لا، ناخد كلمة الذرة دي ونطلقها على الاتوم. فكانت ترجمه غير دقيقه. وبني اشوف بقدر ما دفعت عن الاعجاز العلمي في القران الكريم، بقدر ما انا استاذ فيزياء اقول لا، ربط الذره بالاتوم في القران غير سليم. فمن يعمل مثقال ذره، لا مش دي، ده الذره اللي في القران غير الذره اللي احنا في العلميه غير المصطلح العلمي. والمشكله لما بتيجي بقى تترجم معانا القران للغات اخرى وتيجي عند ذرة هتقول لهم ايه؟ من يعمل مثقال ذرة مش هيعرف، هتقول لهم اتوم. يقول لك الله، ده القرآن كان واخد الكلمة دي بقى من الأغريق، يعني بنسيء إلى الهدف النبي. وتلاقي العلماء دايما يقول لك ده القرآن أول ما تحدث عن الذرة، القرآن ليس في حاجة إلى مثل هذه. ها؟ تاخذ حقيقة مؤكدة واربطها وتفهم. لأن هناك من يجلس وتفهمه هذه الحقائق لكنه ينتظر ويتصيد الى ان يجد سقطه من هذه السقطات، ويقول لك ادي الهوات اللي عمالين يقولوا لنا القران. طب ما هو كده ما اخترعوش ايه؟ ما هو كده ما عملوش. نبدا نعمل وفي ما يؤيد هذا، يعني اسلافنا رضوان الله عليهم هم اللي ترجموا لنا الكلام ده. ترجموا عن الاغريق نظريه الاتوم والكلام ده. طب ليه ما هو كانوا جنبهم القران وفاهمينه اكثر مننا، ليه ما قالوش ان الاتوم دي نقول عليها الذره؟ لا، علم الكلام ترجموها الى ايه؟ الجوهر الفني. شوف بقى الكلام اللطيف او في له ترجمه حرفيه جايه من اتوم، قالوا ايه؟ الجزء الذي لا يتجزا. يعني ترجم المصطلح بمعناه الحقيقي كما وضعه الايه؟ بدلالاته التي هي موجوده في المصطلح. طب ما كان عنده ايات فيها الذره، ما كان احنا بقى اما جينا وضعفنا شويه والمترجم اجتهد صح تاخيره وشاعت وكل حاجه، لكن الاسراف في استخدامها عايز تعقل. مين اللي يعرف الصح هنا من الغلط؟ الناس بقى اللي هي فاهمه حقيقه العلم وفاهمه حقيقه الدين، ها؟ وتسال اذا كانتش تعرف، تسال دول ايه؟ وتسال دول ايه؟ ويكون عندهم فكره عن تاريخ العلم. لان الراجل اللي ترجمها ذره عمره ما عرف التراث. ولو كان عارف انها ترجمت الى الجوهر الفرد كان سيظل متمسك في الجوهر. يعني دي امثله متنوعه لتداعيات الجهل بتاريخنا وبعاصمنا وبتراثنا. فبقدر ما نقوى على فكره التراث لا يقرا مره واحده. ده احنا كل ما نتقدم بنحتاج نرجع نقراها تاني. في نظريات جديده بتظهر في فلسفه العلم وكذا، الاقي القدماء تحدثوا عنها ويمكن وقت الكلام يجي وقت الكلام نتحدث عن هذه. انا يعني سمحت لنفسي اتكلم النهارده بس، لكن دي مش هتكون طريقتي ان شاء الله، لانه كثره الكلام ينسي بعضه بعضا. ان شاء الله هنشترك، المقرر بتاعنا خفيف جدا وحوارات ونقاشات، ما فيش اي شيء يلزمكم غير انكم تستوعبوا بعض المعاني، ولو كنت على خطأ فقوموني، يعني لو فيه شيء انا مش مقتنع بيه مني قول لي. وانا بقول هو ده المقرر اللي انا بدرسه بطريقتي وبمزاجي وكذا، لا سلطان لاحد الا الله علينا في ذلك، لان الهدف في النهايه ان احنا نعرف ان هذا الجانب احنا ظالمينه، جانب التراث العلمي. وعايز اقول انه مش صعب ابدا، ده بالعكس ادوات تحقيق التراث العلمي اسهل الف مره من ادوات تحقيق اي نوع اخر من انواع التراث. انت مجرد ما هتعرف ان الاله دي اسمها اي حاجه عباس بس خلاص، ده يسميها استرولاب، يسميها مش عارف ايه، خلاص ده اسم زي اي اسم. وبعدين الحاجات العلميه محدوده، وانت ما بتبرهنش قوانين علميه ولا حاجه، انت بتتكلم كلام الناس اتكلموا فيه من 1500 سنه. يعني يناسب عقليه الطفل. فبالك انت دلوقتي اللي بقيت تتكلم في القرن ال21 ده وعندك ثقافه وتدعي كذا، ها؟ فما تقدرش تفهم اللي الناس فهمته من 1500 سنه. صح مش كده؟ فعلينا ان احنا بس الايه؟ ندور بس ان سويتشنج يعني كده للايه؟ بدل ما احنا مستصعبين التراث العلمي، لا نبدا نقتحم. وسوف تجدون فيه ضالة. حتى في جديد، وبدأ أولادنا منكم يسجلوا في قضايا في الحساب وفي الفلك. في أحد الأبناء مسجل في التكنولوجيا على مخطوطة نادرة وحيدة، وأصابها العطب نتيجة الرطوبة، ففيها أشياء مفقودة، لكن فيها رسم لبعض الاجهزه الهندسيه والاعدادات الهندسيه، وهو يعني مهندس، وبدا يستخدم الكمبيوتر في اعاده رسم هذه. يعني في نوع من المتعه الجميله، وبدات بعض الدول تفكر في عمل متحف لهذه المخطوطه بحيث انه تعرض بعض النماذج الميكانيكيه والهندسيه وتدل على. وفي حاجات في المخطوطه دي اقرب الى الريموت كنترول، يعني كان عامل تركيبه لحامل مصحف، الحامل ده تقدر تفتحه ويتقفل دون ان تمسه الايدي، لانه كان مصحف له قيمه يعني من ناحيه التاريخيه، وكان في احد مساجد قرطبه، وكانوا حريصين على انه الايدي من اللمس مع الوقت ممكن تقاس عليه، فاستخدموا هذه الطريقه، طريقه سيور يحركها بطريقه اليه يفتح ويفتح دون ان. يعني في اشياء ممتعه جدا، احنا لازم نظهر هذه الجوانب لا لانه دائما بيتهمونا بان احنا عقليات لا تستطيع الا ان تبكي على الاطلال وتقول الشعر ودمه الصحراء، بس الشعر بتاعك ثوري يعني، الشعر يحرك العقول ولا وناس يعني مستشرقين كتير ركزوا واستحدثوا علوم للتمييز بين اجناس البشر، ومنها علم الانثروبولوجيا. ويعني ما اعرفش ايه الاعداء، لكن العقلية العربية الإسلامية عقلية إبداعية إذا ما أتيحت لها الظروف، والدليل عندنا فرعنا حضارة عاشت زمانا طويلا وانتشرت ملأت كل الدنيا، ولم يعني يضاهيها في ذلك أي حضارة أخرى حتى الآن. فاللي عمل بروفا الحاجة هيقدر يعمل الحاجة دي مرة تانية بمقومات العصر بقى، عادي بقى الجديد ان يبقى عندنا مقومات العصر مستوردينه ومستشرفين افاقهم. يا سلام لو الثلاث حاجات دول، ها الرصيد الحضاري وفهم الواقع تشخيص وتشخيص جيد واستشراف المستقبل، اللي معاه الثلاث حاجات دول يستطيع ان يقفز الى مقدمة. وانا دايما اقول، كنت اقول كده على بوش، ما تزعليش انا بقى عرفت معاه كتير، كنت اقول ان عقدته في تعامله الخشن والقاسي مع الشرق عقده حضاريه. ونجيب محفوظ لما راح يستلم جائزه نوبل، عارفين نجيب محفوظ؟ راح يستلم جائزه نوبل، يقولوا برضو ايه ده الراجل القصير نوبل، ايه ده ماله مال نوبل؟ شوف بقى. نعم. لا بعد بقى. لكن شوفوا الكلمة بتاعته بيقول لهم ايه، انا ابن حضارتين. مين في الدنيا يقدر يقول الكلمة؟ بوش يقدر يقول كده؟ ها؟ عمر بوش كله في بلد بلاده ما تعداش كم قرن يا استاذ؟ خمس قرون فرق. ها؟ شوف بقى هذا العربي المصري المسلم جاي من هناك ويقول لهم ايه؟ انا يعني كلكم اخرسوا، يعني اللي جاي ده ما هوش. ها؟ فاحنا يعني لنا حضاره صحيح، بس اللي بيزعل الواحد ان احنا اصبحنا ننتسب الى دين نجهله، ويعني اصبحنا احنا اللي بنسيء. انا ازعل لما واحد يقول لي انت فيزيائي جاهل، لكن الاقي الناس ما يعني تتذهب ان هو علماني مثلا، يقول لك احنا عايزين دوله علمانيه، يتباهى قوي ان هو عنده رطانه كده تعود بإنسان شوية كان على يعني شخصيتنا بدأت شوية، عايزين نلحقها قبل ما تذوب وتضيع. ها؟ ونمسك بعناصر الهوية الحقيقية، العقيدة واللغة والرصيد الحضاري، ثلاث حاجات مهمين جدا يجب ألا نفرط فيها. وشكرا لك. هنا جرت العادة أنكم تكتبوا أسماء حضراتكم هنا، انا مش شايف على المدار. نبدا كده بسرعه، انا هحاول كده كل كام محاضره اجيب ورقتين كده نصورهم، يعني بحيث برضه يبقى عندك زي عناصر عامه كده. بس الشاطر بقى اللي من الورقتين دول ومن الكلام اللي بنقوله، لانه انا بجيب ثلاث اسئله برضه عشان نتفق على الحساب يعني. ها؟ لان احنا بينا اتفاق جنتلمان يعني، وانا ما عنديش مانع بقول الامتحان على ده. لانه كل واحد بيكتب بطريقته. صح. الله يسلمك. شهادة اعتز بيها يعني، وعايز كلكم تتكلموا في اذاعة القناة، من الاذاعات المحترمة. يعني مرة قلت للاساتذة وهقول لكم في الاخر، كل واحد عايز سؤال في الامتحان يجي يكتبه، لقيتكم بتكتبوا حاجات اصعب من اللي انا هقولها. فالامتحان بيكون ثلاث اسئلة، الثلاث أسئلة دي يجاب عليها من المنتظمين والمنتسبين. المنتسب ما بيبقاش له أعمال سنة لأنه المفروض ما بيحضرش، لكن اللي بيحضر بيبقى له أعمال سنة 5 درجات من 20، يعني أنت بتدخل الامتحان ومعك 5 درجات جاهزين قاعدك، يعني إنك هتاخدهم. بس عشان يبقى في عدل هعمل شوية واجبات صغيرة عشان برضو الاجتهاد يعني يبقى له نصيب، يعني ومن حقك ان تجتهد او لا تجتهد، لكن على الاقل مثلا بتضمن 3 درجات من 5. 5 سهل جدا انك تاخدهم، لو فاضل لك 5 6 درجات عشان تعدي. لكن انا ما احبش بقى اللي يدور على الدرجه عشان يعدي، انا عايز كله امتياز. يعني السنه اللي فاتت تقريبا 80% كانوا واخدين 19 و20 من 20، وانا ما بلاقي امل في حد. مش حرام ان اديله اكتر؟ يعني احب الطالب يبقى محظوظ، يعني اقرب شويه اقول له لا ده كده ان شاء الله، ما ياخد تقدير كويس تفتح النفس يخليه برضه من عوامل التربيع. الثلاث اسئله التانيين عليهم 15 درجه كل سؤال عليه 5. سؤال في الاطار الفكري العام، لان احنا اول مره ندرس تراث علمي، فسؤال عام كده عن اهميه التراث العلمي في حياتنا، عن ايه اشكالياته، عن ايه كذا تحقيقه، كلام انتم بتاخدوه في محاضرات اخرى بس توظفوه للحاجه العلميه. وسؤال ثاني عن اليات التحقيق العلمي بالذات، انت محتاج تعرف مصطلحات، تعرف اسماء اجهزه، تعرف اوزان، كانوا يتكلموا عن الذراع الشرعي والذراع مش عارف اسطنبولي وكذا، بعض حاجات خاصه بالعلوم يعني. والسؤال الثالث هجيب لك صفحه من احدى المخطوطات، ولا احد المخطوطات، اثنين الاثنين يا استاذه، اقول لك انسخها وعلق عليها كتجربه. قد يعني ممكن تكون هذه المخطوطة أنا اديتها لك أثناء السنة، وممكن تكون واحدة جديدة ودي ما تفرقش عني، لكن عادة بجيبها من اللي احنا اتمرنا عليها، لأن احنا المقرر بتاعنا عبارة عن مصادر متخصصة وقاعة بحث، فأنا هديكم كده كل شوية حاجة نكتبها ونرجع نتناقش فيها، وكل واحد يضيف حاجة بحيث إن لما نخلصها يكون كلنا حفظناها، وإن شاء الله نجيب منها واحدة في الاخر. فمعنى كده ايه؟ ان احنا داخلين ضامنين امتياز. بس ربنا يحيينا ويحييكم ان شاء الله. تمام يا اسدنا؟ نشوفكم على خير، خلصت الورقه دي لان لازم نتكلمها. انتوا مين اللي بدا معاكم؟ كلهم بداوا في المحاضرات ولا لسه؟ النهارده اول يوم. لا امبارح جه الاستاذ عصام. انا عرفته. لا جه امبارح حتى. انتوا اخر فصل، انتوا فصل الرابع ما شاء الله. جميل. على فكره انا احب برضه استفيد منكم، يعني في الحوار وكده برضه، يعني لازم اذا كان حد يشوف له مؤلفات نشوفها، اذا كان لان احنا اتفقنا ان احنا مش تلامذه كلنا اساتذه، عايزين يعني نعرف بعض اكثر ونبقى أصدقاء. لازم لأن طول ما هو يعني عارفة، لو أنا جيت وحضرتك قعدت هنا وأنا قعدت هنا، دايما قاعدة السخطة دي يبقى الواحد متعلم. إحنا بس شوية بحكم السن يعني بنفتي كده ونقول حاجات، لكن كل شيء يؤخذ منه ويرد إلا نعم. تمام. يعني قد تكون مستمده من ادم لا لا لا صعب، لان هو الراجل ده ما كانش له دعوه، ارسطو وديمقريطس اللي عملها ديمقريطس، وهي من اللغه، هي زي بقول لك مركبه كلمه في عندنا المصطلحات مثلا، يعني كلمه استجماتيزم ادي يعني لا نقطي، اكروماتيك لا لوني، وهكذا. فدي اللغه هي بتركبها الاي دي نافيه، وهو لما ترجموه فعلا قالوا الجزء الذي لا يتجزأ. فضايا صدق، لكنها يعني ترجمة الذرة جازت يعني، وقت الناس تستخدمها، لكن بدايتها كانت خطأ وترتب عليها أمور. وفي أشعار كثيرة على الذرة بمعنى النمل، مش كده؟ مش فاكر منها حاجة. في بعض الأراجيز الدينية جاء فيها لا حاجات كتيرة يعني عندي منها. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كذابه وأخذ العهد عليه من أهل الأرض. احتمال برضو العدد يزيد عن كده بس. بيبقى صعب في ناس برضو لسه. الحضور بيبقى مهم شوية لأن هو جزء من أعمال السنة. الحضور يعني تضع فيه ما أنا قلت لك ما تشيلش هم. شوف أول ما تطلع من هنا انسى هذا المقابل، انسى نحن اتخذنا حاجة. أنا عايز ما يتبقى في ذهنك مما نقوله يكفيني جدا. انا يعني الامل فيكم ان بس واحد يكون عرف يعني ايه تراث علمي، واذا كان له اهمية هو يقدر يكتشفها الى اخره. انا مش فارض اي حاجة تانية. عايز تخش الامتحان هتلاقي نفسك الثلاث ساعات بتكتب بس، وانا مش عايز اكتر من كده. ما دام الحكاية كلام في كلام اكتب. اقدر اجيب لك قائمة بمراجع كثيرة. اقدر اجيب لك قائمة بمراجع كثيرة جدا. اجيب لك قائمة. حاضر عينيا. هيا ان شاء الله. انا ساجهز قائمة بالحاجات اللي هي موجودة وممكنة، ومن المرة اللي جاية ان شاء الله. المعهد ممكن يشتري لكم كتب؟ ازاي تدفع مصاريف قبل ما يجي الكتاب؟ والله نعم. وسواء زاد ثمن الكتب عن 300 او ما زاد، بس هم اللي كسبانين. لا احنا عايزين ناخد فلوسنا واحنا حرين. ده هم اربع كتب المفترض، هم اربع كتب دلوقتي. احنا بقى اربع كتب في كل فصل دراسه. والاربع كتب ب 300 يعني كده. الكتاب اللي فتح من فقره الفصل لازم الدكتور عصام له كتاب. ما انت الفصل الاولاني، الفصل اللي هو بتاع المصادر العامه بعد كده وده كان بيحسبوا لكم بكام الكتاب ده؟ ب 300؟ هو ده لا انا حاول ان شاء الله نختار لكم كتاب يكون ينفع مرجع شوية، وبعض الكتب اللي هي اسعارها عادية. ماشي خلاص. في مجال سواء الثقافة العلمية أو ما يتعلق بالتراث العلمي، كان في ثلاث كتب من أمتع ما قرأت يعني. كان إيه؟ ثلاث كتب من أمتع ما قرأت. كتاب الفيزياء المسلية ليكون بريمان. كتاب مذكرات هايزنبرغ برضه من الحاجات من كده. جميل جميل. والكتاب بصراحه كتاب جون سارتر في تاريخ العلم. كتاب ايه؟ جون سارتر. جون سارتر. والله كويس عندك الكتب دي. الكتاب يكون بريء كنت جايبه من بروسيا. اتفضل. الايه؟ والله مش فاهم. الناس تعالى شو الإسلامية؟ انا اللي عملتها واشرفت عليها. بس دي صعبة ان كبيرة. لا ده شامل وجميل. طلع من حوالي 4-5 سنين كده. بس ده صعب هم بيطلعوا عدد محدود وصعب ان يبقى يعني ده في المكتبة اعتقد معرفش هنشوف لكم حاجات تقاها كده ان شاء الله ان شاء الله. ممكن ايه؟ دول ايه؟ موسوعة الحضارة الإسلامية دي في المجلس المجلس على شو الإسلامية يعني اخذ على اعتقد نشر الاهتمام بتراث العلم في كليه العلوم يمكن في سابقها هي الاولى في مصر يعني. هو اصلا رئيس قطاع العلوم الاساسيه في مساعد الجامعات يعني كل كليات العلوم بتاعته. فلان العمليه دي فاحنا يعني شجعنا كليات العلوم انه يدخل مقرر يعني انا دخلت هنا في علوم القاهره مقرر اسمه تاريخ وفلسفه العلم. طيب وبعدين عشان انشط الاولاد مثلا بعمل لهم جايزه اخر السنه لاحسن درجه يعني كده لان ده تخصص غائب في كليات العلوم. يعني فلسفه العلم في جامعاتنا فلسفه العلم بيدرسوها في كليه الاداب قسم الفلسفه اللي هم ما بيدرسوش علوم. وكليه العلوم اللي هي بتاعه العلم لا تدرس فلسفه العلم. يعني دي مفارقه خطيره جدا في نظام تعليمنا وفي نظام. وبعدين تيجي عشان تنشئ حاجه تجد صعوبه. فلما كنت عميد الكليه يعني قدرت شويه بحكم استغليت نفوذي شويه وبحاول ان انا ادرسه لغايه دلوقتي رغم انها عمليه مرهقه على ما يستقر. لان ممكن قوي بعد كده ما تلاقيش حد يعني المشكله عندنا ان العلميين نفسهم ما لانهم ما درسوش ده وما منشغلين في ابحاثهم وترقيه وعايز فما وجدوش وقت يكافئوا نفسهم في هذا. يعني ممكن واحد تقول له مثلا ابن الهيثم برضه زي اي واحد ويبقى استاذ وكل حاجه. ودي من المآسي في تعليمنا يعني كلنا يعني بالمجهود الذاتي. يعني واحد بتاع فيزياء اساسا ما كان فيزياء ولا معمل. انا الحقيقه كان من الحاجات اللي ساعدتني ان انا درست في جامعه موسكو في عاصمة الكفر والإلحاد في جامعة مصر. وهناك كان لازم ندرس عشان كده أنا كلمته بالروسي الأخ بتاع كازاخستان. وكان ليا صديق كازاخي يعني عايش معايا في نفس المكان. فهناك بندرس الفلسفة الماركسية باللغة الروسية. دي الحقيقة ساعدتني في إني أعرف الإكستريم يعني أعرف إيه بقى وهي دي بتنكر الاديان والدين افين الشعوب فعرفت اقصى ما حجج الكفار. فانت بقدر قليل من ثقافتك الاسلاميه تستطيع ان تضحك كل هذه الامور. لان هو ما اراش الاديان عموما وبالذات الدين الاسلامي. فبنى فكر مادي يخصه وله نسق وكل حاجة وهم بيقتنعوا بيه. انت بقى رايح بخلفية عندك يعني من الأسرة ومن المرأة وكذا. فدراستي في هذا شجعتني على أن أدرس في فلسفة. وأول كتاب صدر لي سنة 84 كان اسمه فلسفة العلوم بنظرة الإسلامية. فلأول مرة يكون هذا العنوان موجود في المكتبة العربية لأن كان وقتها زكي نجيب محمود يكتب في الفلسفة بنظرة علمية. وبالمناسبة هذا الكتاب درسته في جامعة صنعاء في الثمانينات. كانوا كتابين ألفتهم أنا هناك، كتاب اسمه أسرار العلم للحضارة الإسلامية مكانته في تاريخ العلم والحضارة سنة 83، وكتاب فلسفة العلوم بنظرة إسلامية سنة 84، وهو لونه أخضر عشان كده أنا سميته الكتاب الأخضر. شكرا جزيلا، نلتقي على الكتاب. سجلي نعم، سجلوا الحاجة بس مش لنشر الكلام ده. ها شوف على خير ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته على Thank you. رقم اتفاق معايا موجود معايا. فمن الشمال دي واحد طبعا انت ما انت ما انتش مصدق ان انا هوصل كده اول ما اروح له كده معايا على طول. ايوه خليني 101 مفيش واحد كده واحد اه 8 واحد وبعدين 8 ثانية واحد 8 واحد 9 9 6 لا واحد 9 9 6 اه في طبعا طف عملة ولا بنك